الله عليه وسلم انه كان يرد السلام بالاشاره وهو في الصلاه، هذا مرسوخ بحديث او آية؟ لا ما هو مرسوخ، مصير يرد السلام بالاشاره، اذا سلم عليك عن وصل ترد اهل الاشاره، هكذا جبل كان لك صادق او براسك لا باس، من يرد عليك بالاشاره يقول هكذا جبل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.